قال الإمام رحمه الله: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. سنة حسنة أي طريقة مرضية يقتدى بها. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي الثقة الثبت قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي وهو مقبول عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. الحديث عند مسلم. وقد مر معنا أن يسن الإنسان سنة سنة حسنة، لأن بعض أهل الزيغ قالوا إن البدع منها ما هو حسن. لو رجعنا إلى سبب ورود الحديث لعلمنا معناه، وهذا أيضا من الأمور المهمة. سبب الورود في الحديث كسبب النزول للقرآن، الأحاديث ترد لسبب عام وبيان الدين وهداية الخلق، وترد لأسباب خاصة كقواقع فيفتي فيها الرسول أو يحكم فيها أو يبين وجه الحق، فيكون للحديث سبب ورود. هذا الحديث له سبب ورود لما جاء القوم مجتاب النمار وقد بدأ عليهم الضر كلهم من مضر، كما في الحديث حديث جرير رضي الله عنه: وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق، فذهب رجل فجاء بسرة كادت يده أن تعجز عنها بل عجزت، فجعلها بين يدي النبي فتتابع القوم حتى كثرت الصدقة وتهلل وجه النبي كأنه ذهيبة من البشر، ثم قال: من سن سنة حسنة. يريد الرجل الذي جاء بالسرة، فهو أول من امتثل وأول من فتح الباب الذي دعا إلى فتحه رسول الله. فسبب الورود كما ترى: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. يعني لو أنك في حيك أو في قريتك دعوت إلى العقيقة ولا يعرفونها، فعققت عن ولدك ودعوت الناس وعلمتهم ما ورد في هذا الأمر الكبير، لم يعرفوا هذا من قبل، فسنمت أنت لهم هذه السنة الحسنة من عندك من كيسك، أم هو من عند رسول الله؟ ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دعا إلى هذا وسنه بقوله وفعله وإقراره، أعني العقيق، ولكنها لم تكن عندك في محلتك في قريتك في حيك في بلدك، فدعوت إليه علمت الناس ونفذت ما دعوتهم إليه فعققت عن ولد، فتتابع الناس بعد ذلك على هذه السنة العظيمة، لك أجر كمثل أجر كل من تبعك في هذا الذي سننت، وإنما هي سنة الرسول ولكن أنت ابتدأت في المكان. كذلك هذا الحديث، فأتى بسرة كانت يداه أن تعجز عنها بل عجزت، ثم تتابع الناس فله أجره ومثل أجور من تبعه، لأنه هو الذي فتح هذا الباب الذي دعا إلى فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بشيء من عند نفسه، لأن من أتى بشيء من عند نفسه فهو مبتدع. والبدعة مردودة والبدعة ضلالة، ولا يمكن أن يقال للضلالة حسنة، كل بدعة ضلالة. ولم يستثني من ذلك شيئا، لم يقل إلا بدعة كذا أو بدعة كذا أو بدعة كذا، كل بدعة ضلالة. فكيف تكون الضلالة حسنة؟ إذن هذه سنة وفيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن دكوان العنبري الصدوق قال حدثني أبي وهو صدوق عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال رجل عندي كذا وكذا، فحث عليه يعني على التصدق، فقال رجل عندي كذا وكذا، قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملة، ومن أجور من استن به لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذي استن به لا ينقص من أوزارهم شيئا. صححه الألباني وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك، وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح. حدثنا عيسى بن حماد المصري هو التجيبي أبو موسى الثقة، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وأبو رجاء واسم أبيه سويد وهو ثقة فقيه كان يرسل، عن سعد بن سنان وهو منكر الحديث، عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبع ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبع ولا ينقص من أجورهم شيئا. قال الألباني صحيح بما بعده، وفي الزوائد إسناده ضعيف. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني والمدني نزيل مكة صدوق يخطئ قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو صدوق ربما وهم، عن أبيه وأبوه ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم في صحيح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو ثقة ثبت قال حدثنا إسرائيل إسرائيل أبو إسرائيل هو جده لأنه إسماعيل بن أبي إسحاق صدوق سيء الحفظ. حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعد كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعد كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال في الزوائد هذا الإسناد ضعيف، وقال الألباني حسن صحيح، وهو أي هذا الحديث حسن لغيره يشهد له ما قبله. قال الإمام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ليث هو ابن أبي سليم وقد ضعفه الجمهور، عن بشير بن لهيك السدوسي الحافظ قال إنه ثقة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته، أي لا يفارق تلك الدعوة لازما لدعوته ما دعا إليه. وإن دعا رجل رجلا في الزوائد إسناده ضعيف وقد ضعفه الألباني، وهو محتمل للتحسين يشهد له ما قبله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به، لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام، وهذه قاعدة الشريعة. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوا لهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. وهذا يدل على أن من دعا الأم إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدو الرسول حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان. من دعا إلى هدى، قال العلامة ابن عثيمين، يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس فإن له مثل أجورهم. يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. وهذا لا يمكن ضبطه بحساب، وإنما يعلمه العليم الخبير الوهاب، لأن هذا الأثر الذي يتعدى لا يعلمه إلا الله. أنت قد تعلم رجلا واحدا فيتعلم منه ملايين البشر، فيعود الأمر إليك لأنك أنت الذي علمت، فهذا لا ينضبط. لذلك كان أمر العلم وأمر التعليم من أعظم الأمور، من أعظم القربات عند الله جل وعلا، أن تعلم الناس الخير، حتى إنه كما سيأتي إن شاء الله يستغفر للعالم كل شيء، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. فهؤلاء جميعا يستغفرون للعالم، يستغفرون لمن يعلم الناس الخير. وهذه ألسنهم لم تعص الله قط، لذلك كانوا يقولون: ادعوا الله بألسن لم تعص الله قط. مثل هذا ومثل أن تقول مثلا: اللهم اغفر لأخي فلان، فتقول الملائكة ولك بمثل. اللهم اشف أخي فلانا، فتقول الملائكة ولك بمثل، فتكون داعيا لنفسك عند دعائك لأخيك، لأن الملائكة هي التي تدعو لك، فتدعو لنفسك بألسن لم تعص الله قط. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. وعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول كما لو قال افعل كذا افعل كذا، وتكون بالفعل خصوصا من الذي يقتدي به الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز، أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من اتبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، المتسبب للشيء كالمباشر له، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. تعليم الناس الخير من أعظم القربات ومن أعظم ما تحصل به الحسنات. يعني عندما تدعو الناس إلى قيام الليل وأنت ربما يكون قيامك ضعيفا، فيستجيب من يستجيب ويهدي الله لفضله من يشاء فيقوم من يقوم، تكون أنت نائما وتكتب لك مثل حسناتهم، فماذا تريد؟ لماذا لا تعلمون الناس الخير؟ لماذا لا تحصلون هذه الحسنات؟ ندعو الناس إلى الخير بالقول وبالفعل كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. ولذلك تجد من شرف العلم أن الجاهل يحبه ويدعيه وإن لم يكن فيه، ويحب أن يوصف به. يعني لو أنك قلت لأجل الناس أنت عالم أنت جاهل يفرح، ولو وصفته بما فيه لأدار على رأسك الدرة. يعني إذا قلت لا أنت جاهل وهو جاهل فوصفته بما فيه لا يقبل أن يوصف بالجهل وإن كان فيه. فالله جعل للعلم فضلا وشرفا، وعلى المسلم أن يتعلم ما يسره الله له، وأن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب العلم للعمل به والدعوة به إلى الله جل وعلا.